الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو أحاديث العقيدة التي ظاهرها الإشكال. وبعد أن تحدثنا في اللقاء السابق عن قصة الرجل الذي كان يسرف على نفسه في المعاصي، فلما حضر الموت أو مقدمات الموت أمر أبنائه أن يحرقوه ويطحنوه ويضروه في الهواء، وقال: لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فأمر الله عز وجل الأرض فأتت بما فيه، وكذلك البحر، فإذا هو قائم فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك، فغفر له. وقلنا أن هذا الحديث أصل عظيم في العذر بالجهل، فهذا الرجل جهل في أصل القدرة ولا في إطلاق القدرة؟ وتنساه، هذا الرجل جهل إطلاق القدرة، أما أصل القدرة عنده إيه؟ موجود. طيب، هذا الرجل شك في الميعاد أم لم يشك؟ لم يشك، وإلا قوله خشيتك يعني يعلم أنه يعلم يقينا أنه سيرجع إلى الله عز وجل، وهذا عذره ربنا عز وجل بجهله. وتكلمنا بعد ذلك عن التكفير المطلق وتكفير المعين، وقلنا القاعدة العظيمة التي قعدها شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهي أن قول الكفر لا يلزم منه كفر القائل، وفعل الكفر لا يلزم منه كفر الفاعل. نكمل إن شاء الله. وأرجو يا أخوانا الله يبارك فيكم عدم التعدل في طلب العلم وعدم التعدل في فهم النصوص، ولا بد أن نعرف قدرنا، ولا بد أن نعرف ما مدى ما وصلنا إليه من طلب العلم إن كنا نطلب حقا، لأن عدم التعدل سيودي بك إلى التهلكة لا محالة. فلا تتعدل واصبر، فطلب العلم يحتاج إلى صبر وإلى طول زمان. نتكلم اليوم إن شاء الله عن احتجاج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فحد آدم موسى، فحد آدم موسى. وفي رواية، أنت بتكتب؟ حاضر يا أخي. احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق، قدر علي قبل أن أخلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحد آدم موسى، فحد آدم موسى مرتين. ابتداء قبل تكملة رواية الحديث، هذا الحديث كما لا يخفى عليكم من باب الإخبار، يلزم الايه؟ التصديق الجازم اليقيني، وإن لم نعرف الكيفية ولا الزمان. وإلى هذا أشار الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في قصة طريفة ذكرها عن هارون الرشيد، أن هارون الرشيد كان في مجلس ومعه أبو يعقوب محمد بن خازم فقال له حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقام أبو يعقوب وحدثه بحديث أبي هريرة الذي بين أيدينا، احتد آدم وموسى. فقام رجل من الحاضرين وقال ابن كثير وكان قريبا لهارون الرشيد، فقال له يا أبا يعقوب متى التقيا أو متى وأين التقيا؟ يعني أنت بتقول آدم احتد مع نبي الله موسى وقال له موسى كذا وقال له آدم كذا، يعني حوار. وآدم أول الخلائق من البشر، وموسى عليه وعليه الصلاة والسلام متأخر عنه بكثير، فمتى وأين التقيا؟ فقام هارون الرشيد وغضب وقال زنديق يعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام النطع والسيف. فكان من الحاضرين قالوا يا أمير المؤمنين بادرة منه، إنه منا، إنه صالح. فقال هارون الرشيد لا أتركه حتى أعلم من الذي ألقى عليه هذه الكلمة. ودي مسألة خطيرة جدا، لأن أهل البدع يرمون الشبهات ويبتعدوا ويلقونها على بعض صغار طلبة العلم أو كبارهم، وحبرك ويسيبوا يمشي، وبعد ذلك يحتار طالب العلم. فعند البحث عن مثل هذه الأمور ينبغي أن نبحث عن الأصل. لما؟ لأن أخطر ما يهدد الأمة الإسلامية إثارة الشبهات لزعزعة الناس عن الثوابت. فرحمة الله على هارون الرشيد، وهذا هو الحزم الواجب، النطع والسيف، لأن تصديق الأخبار أو الاعتراض عليها كفر صريح. طيب ما العمل في الأخبار؟ تصدق. طب كيف ولا يستوعبها العقل؟ ومذ متى والعقل يستوعب؟ يبقى التقى أو احتد آدم وموسى خلاص. لذلك كثير أو جل أهل العلم لم يتكلموا عن كيفية المحادة ولا على مكان اللقية، آمنوا بالحديث وصدقوه كما جاء. وده الواجب علينا يا أخوانا، الخبر يأتينا نصدق بخبر الله عز وجل، وإن لم نعقل الكيفية وإن لم ندري عن الكيفية شيء. طيب روايات الحديث بقى، الرواية اللي معك تكفي إن شاء الله. وفي رواية قال موسى لآدم أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة، فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة، قال نعم، قال فوجدتها كتب علي قبل أن يخلقني، قال نعم، فحد آدم موسى. رواية أخرى قال موسى أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم، قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ فحد آدم موسى. وفي رواية قال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحد آدم موسى. وفي رواية احتج آدم وموسى عند ربهم، فحد آدم موسى، قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، ونفخ فيك من روحه. هذا الضمير عائد على مين؟ أضافت إيه هنا؟ صفة الموصوف ولا مخلوق لخالق؟ طيب وأسجد لك الملائكة وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض، فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بصفاته وكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى بأربعين عام. قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحد آدم موسى. ده روايات الحديث الصحيحة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. حاصلها لوم وعتاب من نبي الله موسى إلى نبي الله آدم. وسبب اللوم والعتاب أن نبي الله آدم بأكله من الشجرة تسبب في تعاسة البشرية وشقاوتها وإخراجهم من الجنة. طيب، بيان وجه الإشكال. يتوهم البعض بناء على ظاهر هذا الحديث بروايته المختلفة أنه يجوز للعاصي أن يحتد بالقدر على المعصية، بمعنى أن العبد لا يؤاخذ على فعل المعصية لأن الله قدرها عليه. ده ظاهر الحديث. وهذا الحديث يا أخوانا أصل عند أهل السنة والجماعة في ثبوت القدر. والمعني بثبوت القدر أن الله عز وجل قدر كل شيء وعلمه قبل أن يكون شيء، لأن قضاء والقدر بعلم الله عز وجل، وعلم ربنا تبارك وتعالى أزلي بأزلية المولى عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء عن كل شيء وقدر ذلك في الأزل. طيب، يبقى أصل في ثبوت القدر. الجبرية احتجوا أيضا بهذا الحديث على إثبات صفة الجبر، صفة الإيه؟ الجبر. وقالوا أن الإنسان مجبور على فعله ولا اختيار له. طيب، جبتها منين؟ قال لك ما هو آدم عليه الصلاة والسلام احتد بالقدر، وقالوا بتمنى عليه، مش ربنا قدر عليه الأشياء ديت؟ طيب، جوهم أهل البدعة من القدرية الذين ينفون القدر، عملوا في الحديث، تلعبوا في الحديث. عارف اللعبة بيجي فين؟ في قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فحده آدم، قرأها بالإيه؟ بالفتح، على أن موسى هو اللي حد مين؟ آدم. يبقى ينفي القدر ويقدر ربنا عز وجل. يا أخوانا تأتي رواية عند الإمام أحمد صحيحة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فحد آدم موسى، فحد آدم موسى. وعلشان كده دايما بنقول من أعظم الفوائد التي تستل من جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد معرفة بيان ما أجمل في بعض الروايات يفصل في بعض الروايات. وده أهم شيء يا أخوانا. كمثلا يشبه هذا من بعض الوجوه، لما ذهب سعد بن معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم في يهود بني قريظة بأمر من الله عز وجل، فلما وصل ورآه النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قوموا إلى سيدكم. فاستدل بعض المبتدع بجواز القيام لكل من هب من دب تعظيما وتوقيرا والكلام ده كله، وده مخالف للشرع. فتأتي بعض الروايات يقول لهم إيه، طب ما في فرق بين قوموا إلى سيدكم وقوموا لسيدكم، فرق كبير بين الاثنين. جعلت اللغة يقول لك ما فيش فرق، فتأتي رواية تلقم الحجر في أفواههم، وهي قوله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. واخد بالك؟ تحدد المعنى المراد على طول. كذلك فحد آدم موسى. وجه الإشكال في الحديث أن نبي الله آدم قال لنبي الله موسى أنت أتلوموني على أمر قدره ربي عز وجل علي قبل أن أخلق بأربعين سنة أو غير ذلك، المهم هذا الأمر قدره ربنا عز وجل على أبينا آدم قبل أن يخلق. طيب، هل معنى ذلك يجوز للإنسان أن يحتج بقضاء الله وقدره على المعصية؟ هذا الحديث يا أخوانا هو ده وجه الإشكال فيه، وفي الحقيقة لا إشكال مطلقا، لأن الله عز وجل لما قدر علينا الأشياء في الأزل أخفاها عنا ولم يظهر لنا شيئا منها إلا ما أظهره لنبي أو ملك، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول سواء الرسول من الملائكة أو من البشر يعلمه، كما أعلم ربنا عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمصير أبي لهب وامرأته حملت الحطب. يبقى ده الأصل. وبناء على ذلك كيف يحتد العاصي على معصيته والله عز وجل لم يعلمه بالتقدير عليه؟ هو ده الإشكال، وده مذهب الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبور على أعماله وأقواله، ويلزم من كلامهم بطلان الحساب بل بطلان الآخرة. طالما مجبر هيحاسبه على إيه؟ وقالوا أي الجبرية، وبئس ما قالوا، قالوا أن الإنسان مجبر على أفعاله وأقواله، وهو كالريشة في مهب الرياح، لا اختيار له ولا مشيئة ولا إرادة ولا قدرة. وهذا الكلام مع أنه يخالف صريح المعقول وصحيح المنقول يخالف الواقع الذي يعيش فيه الجبرية. يعني الجبري نفسه ما بيعملش بالكلام، بدليل هو بيقول الناس كلهم مجبورون على أعمالهم، ولا أنت اللي مجبور بس؟ يقول لك الناس بحال، خلاص هقتلك، سأقتلك وأفصل عنقك عن بقية جسدك، وفي هذه الحالة أنا مجبور، فكيف تحاسبني وتتهمني وتأخذ مني تعويضا على أمر الله عز وجل قدره علي وأجبرني عليه كما تقول؟ طبعا الكلام واضح. وخذوا بالكم يا أخوان، الله يبارك فيكم، إن مذهب الجبرية بدأ يتسلل إلى كثير من أفراد الأمة، لذلك تسأل بعضهم عن عدم التزامه بالشرع أو الصلاة، يقول لك يا أخي ادعي لنا ربنا يهديني. ماشي، كلام كويس، أدعي لك، ولكن أين المسالك التي ينبغي أن تسلكها لتحقق هذا الأمر؟ يعني أتظن أنه سيأمر الله عز وجل ملكا يقيمك حتى تتوضأ ثم يقيمك حتى تصلي؟ هذا كلام غير معقول. يبقى كثير من الناس يتضرع بمبدأ الجبرية أو يتكلم بمذهب الجبرية وهو لا يدري، يقول لك لو ربنا لو أراد لي الصلاة هصلي. ألا وما أدراك أن الله لم يرد لك، هل اطلعت الغيب؟ كلام ده أخواننا لابد أن يعلمه القوم، لأن كثيرا من المتفلتين في شرع الله عز وجل يحتدون بهذا الكلام، وهم طبعا على جهل تام بأن هذا الكلام كلام الجبرية، هم لا يعرفون جبرية ولا قدرية، ولكن بيحتدون بأمور سمعوها من بعض الناس ولم يفهموها حق الفهم. ومن أجل هذا نقول دائما عند الكلام في مثل هذه الأمور الدقيقة لابد من التفصيل والبيان، فإن ضاق عليك الوقت أو أن القوم لا يستوعبوا اوقف الكلام، لأن في الحالة ديت ممكن يفهم كلامك على غير المراد الشرعي. كما لسه من شوية وإحنا بنتكلم في مسألة الصلاة والوقت الصلاة، قلنا يا أخوانا فتوى شيخ الإسلام بجواز أن يصلي الرجل في الحمام إن خشي إن خرج من الحمام سيفوته الوقت وهو ليس بمعذور، واخد بالك؟ الكل بيستنكر الفتوى، بتستنكرها لماذا؟ إحنا نتفق على أصل ابتداء، وبعد كده الفتوى سهلة. هل الوقت عندك مقدم على كل شروط الصلاة وأركانها أم ليس بمقدم؟ فإن كنت مقدم فالفتوى أصبحت أيسر من اليسر، إن قلت غير ذلك نحتاج أن نؤصل معك هذا الأصل ثم نتكلم ببقية الكلام، لأن الفتوى مبنية على أصل معين عند أهل السنة والجماعة. الشاهد يا أخوانا إن في أمور معينة في شريعة الإسلام ينبغي أن لا يتكلم فيها إلا الحاذق الذي استوعبها وتعلمها على أيدي الأكابر، ويكون هو مستوعب وفاهم هو بيقول إيه، لأن الكلام في هذه الحالة ممكن يفهم على غير المراد وينسب إليك ما لم تقله. فهنا الحديث استدل به بعض المبتدعة، ووجه الإشكال فيه أنه يجوز للعاصي أن يحتد على معصيته بقضاء الله وقدره، واخد بالك؟ وفي الحالة دي تقول لك لا أؤاخذ ولا أحاسب، لما؟ لأن الله قدرها علي. فإن قيل له ما الذي أعلمك أن الله قدرها عليك؟ يقول لك ما أنا عملته كويس، فعلا قدرها عليك ربك، دي مسألة منتهية، لأن لا يوجد شيء في كون الله إلا هو بقضاء الله وقدره، حتى العجز والكيس. نقول له لما عملت أنت المعصية هل عملتها باختيارك أم بغير اختيارك؟ يستحيل يقول بغير اختيار، إن قال فهو كذاب مخالف للواقع، وفي الحالة دي ما تتكلمش معه لأن كده مجادل. إزاي ده أنت رحت واستأجرت السيارة وعملت كل حاجة، كيف تقول بغير اختياري؟ والله في الحالة دي إن كنت مكرها دي قضية تانية خالص، والشرع نفى عنك الإثم وعذرك في هذا. أما أنك تذهب بمحض اختيارك وبمحض إرادتك وتقول كيف يحاسبني ربي عز وجل على أمر قدره علي، نعم قدره عليك، ولكن أفعلته أنت باختيارك. ومن أجل هذا نقول إذا استقام العبد على شرع الله سيحدث له ما قدره الله ويؤجر، وإذا انحرف عن شرع الله سيحدث له ما قدره الله ويأثم. بس يبقى كل اللي قدره ربنا عز وجل لابد أن يكون، ولكن لا نعرف به إلا بعد إيه؟ بعد وقوعه. طيب نعيد الكلام الإشكال تاني ونبدأ في القراءة إن شاء الله. يتوهم البعض بناء على ظاهر الحديث برواياته المختلفة أنه يجوز للعاصي أن يحتد بالقدر على المعصية، بمعنى أن العبد لا يؤاخذ على فعل المعصية لأن الله قدرها عليه. هذا ظاهر الحديث، لأن نبي الله آدم قال نبي الله موسى أتلومني على أمر قدره علي ربي قبل أن أخلق، وجبال الشهادة العظمى، فحد آدم موسى أي غلبه بالحدة والبيان، قال له خلاص ما هي واضحة. طيب الجواب عن الإشكال، اللوم من نبي الله موسى، ركزوا بقى، إلى نبي الله آدم على المصيبة التي حصلت له وذريته، وهي الإخراج من الجنة والنزول إلى الأرض دار الابتلاء والمحنة، وذلك بسبب فعله وخطيئته، ولذا قال أنت الذي أخرجت الناس من الجنة وأشقيتهم. حاضر. اللوم من نبي الله موسى إلى نبي الله آدم. على المصيبة التي حصلت له وذريته، وهي الإخراج من الجنة والنزول إلى الأرض، دار الابتلاء والمحنة، وذلك بسبب فعله وخطيئته، ولذا قال أنت الذي أخرجت الناس من الجنة وأشقيتهم. وذكر الذنب تنبيها على سبب المصيبة، وذكر الذنب تنبيها على سبب المصيبة والمحنة التي نالت الذرية، تنبيها على سبب المصيبة والمحنة التي نالت الذرية، فاحتد آدم عليه بالقدر على مصيبة الإخراج من الجنة، والقدر يحتد به في المصائب ولا يحتد به في المعائب، والقدر يحتد به في المصائب ولا يحتد به في المعائب. لحظة واحدة، حاضر. دايما العلماء وضعوا أصل يريحك قوي، قالوا إيه؟ إذا دلت الأدلة الشرعية على أمر وأجمعت العلماء عليه، كويس، وجاء نص آخر يخالف هذا الأصل لابد أن يؤول. الأصل مهم جدا. حاضر. إذا دلت الأدلة الشرعية على أمر وأجمعت العلماء عليه على الأصل ده، وجاء نص آخر يخالف، فلا بد أن يؤول، لازم. كويس. زي إيه كده؟ دلت الأدلة الشرعية والإجماع على حرمة الحلف بغير الله، صح؟ طب لما سيدنا النبي يقول أفلح وأبيه تعمل إيه؟ لابد نتصرف فيه، واخد بالك؟ ليه؟ لأن عندنا أدلة وإجماع اتفق على حرمة الحلف بغير الله. طيب أفلح وأبيه، يبقى لابد نشوف لها حل، تؤول أو تكون منسوخ. نعم، أفلح وأبيه، أيوة، حلف قسم معايا، قسم، خدوا بالكم. طيب دلت الأدلة الشرعية والإجماع منعقد على أنه لا يخلد في النار إلا المشرك، صح؟ المشرك اللي هو لم يعمل خيرا قط. أمال الناس اللي خرجوا من الجنة لم يعمل خيرا قط، لابد أن يؤول، لازم أن يؤول. طيب دلت الأدلة الشرعية والإجماع منعقد على أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، صح؟ فإن قلنا بالجبر وبثبوت الحساب يبقى ربنا ظلم الناس، تعالى الله عما يقولون، صح ولا لا؟ تاني الجزئية دي، أنا دي بيت القصيد. الإجماع منعقد والأدلة أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، صح؟ ولكن الناس أنفسهم، واضحة ديت؟ طيب والإجماع منعقد والأدلة على فيه يوم قيامة، مظبوط؟ فلو قلنا بأن الله عز وجل أجبر العباد على أفعالهم، كيف أجبرهم وهو سيحاسبهم وفي نفس الوقت لا يظلمهم؟ ما تجيش عمره، مظبوط ولا لا؟ هذا معنى كلمة إذا أدلت الأدلة الشرعية على أمر وأجمعت العلماء، فكل نص يأتي على خلاف ذلك لابد أن يؤول، نتصرف فيه. لما؟ أصله مستحيل. فإحنا بنقول ربنا عز وجل قدر في الأزل كل شيء، وقدر على العاصي المعصية وعلى الطائع الطاعة قولا واحدا. طيب هل يحتج بقضاء الله عز وجل على المعائب؟ قال لك ما تجيش خالص. احتج يعني أقول ربنا سبحانه وتعالى قدر على المعصية، نعم، ولكن هل معنى قدر عليك المعصية أنك لا تحاسب عليها؟ تم بنفس المنظور، قدر عليك الطاعة نعم، يبقى لا تحاسب عليه، مظبوط ولا لا؟ ديت مثل ديت، ده القسمة اللي يعني إيه اللي فيها شيء من الإنصاف، واخد بالك؟ فهنا العلماء وضعوا قاعدة ماتعة، وهي يحتج بقضاء الله وقدره في المصائب ولا يحتج به في المعائب. ايه معنى كلمة يحتج بقى اللي تتفهم صح؟ احنا قلنا كل شيء بقضاء الله وقدره، يبقى الطائع اطاع ربه بقضاء الله وقدره. طب والعاصي؟ عصى ربه بقضاء الله وقدره. ولكن لما نقول هنا قدر الله ما شاء فعل في المصيبة، بنسلم امرنا لله، انا ماشي كويس على الرصيف وماشي بعيد خالص، وقدر ربنا عز وجل السيارة ثابت الطريق وطلعت علي كسر الدرع، قدر الله ما شاء فعل. طيب العاصي قدر الله ما شاء فعل، ولكن احتجاجك هنا لا يرفع عنك التبعة والمؤاخذة والمحاسبة. هذا معنى كلمة يحتج بقضاء الله في المصائب ولا يحتج بقضاء الله في الايه في المعائب، وكله بايه؟ بقضاء الله وقدره. ده الفهم السديد والتأويل السليم للنصوص، حتى تتفق النصوص بعضها مع بعض، وحتى لا نخالف ما أجمع عليه أهل العلم من أصول وثوابت شرعية، إن الله لا يظلم الناس شيئا، وبثبوت يوم القيامة والحساب ومجازاة الظالمين وإعطاء المظلومين حتى يرضيهم ربنا عز وجل. طب أخلص بس الكلام، واللي عاوز يسأل يسأل، حتى لو انقضى الوقت فيه ما فيش إشكال خالص، لأن ديت من القضايا الخطيرة جدا التي لابد أن نراعيها. ونسأل الله أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. قال شيخ الإسلام: فآدم إنما حد موسى، فآدم إنما حد موسى لأن موسى لامه على ما فعل، لأن موسى لامه على ما فعل لأجل ما حصل لهم من المصيبة، افتح قوس، الإخراج من الجنة. بسبب أكله من الشجرة لم يكن لومه لأجل حق الله في الذنب، لم يكن لومه لأجل حق الله في الذنب، فإن آدم قد تاب من الذنب كما قال تعالى، فإن آدم قد تاب من الذنب كما قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وقال تعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وموسى ومن هو دونهم يعلم أنه بعد التوبة والمغفرة لا يبقى ملام على الذنب، لا يبقى ملام على الذنب، وآدم أعلم بالله من أن يحتد بالقدر. مظبوط كده يا شيخ خالد عندك؟ ماشي. يحتد بالقدر على الذنب. وموسى أعلم بالله من أن يقبل هذه الحجة، فإن هذه لو كانت حجة على الذنب لكانت حجة لإبليس عدو آدم وحجة لفرعون عدو موسى. واضح يا أخوانا ديت؟ وحجة لكل كافر وفاجر. وبطل أمر الله ونهيه، نعم، بل إنما كان القدر حجة لآدم على موسى. لأنه لام غيره لأجل المصيبة التي حصلت له بفعل ذلك، لأنه لام غيره لأجل المصيبة التي حصلت له بفعل ذلك، وتلك المصيبة كانت مكتوبة عليه. وقال شيخ الإسلام أيضا: والاحتجاج بالقدر حجة باطلة داحضة باتفاق كل ذي عاقل. والاحتجاج بالقدر، ايه معنى الاحتجاج بالقدر بقى؟ يحتج بالقدر لينفي المؤاخذة عنه بفعل الذنب، هذا المعنى المربه. الاحتجاج بالقدر اي يحتج بالقدر لرفع المؤاخذة عنه بفعل الذنب. يقول: والاحتجاج بالقدر حجة باطلة داحضة باتفاق كل ذي عقل ودين من جميع العالمين. والإجماع منعقد على جواز لوم العاصي ما لم يتب، على جواز لوم العاصي ما لم يتب. طالما ما تبش نعد أن عيب ما يصح، توب إلى رب. تاب انسى بقى، تكلمش معه خالص، اكتب يا أخي الفضل. والاحتجاج بالقدر على الذنب، نعم لا، كلام شيخ الإسلام انتهى عند قوله من جميع العالمين. الإجماع منعقد على جواز لوم العاصي ما لم يتب، دي مش كلام شيخ الإسلام. الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع بعد وقوعه والتوبة منه. الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته. والاحتجاج بالقدر على الذنب يضر ولا ينفع في الحال والمستقبل، بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره. يبقى هنا لا ينفع الاحتجاج بالقدر، يعني بمعنى إيه؟ متى واحد فعل ذنب، متى يقول قدر الله ما شاء فعل وتنفعه، ومتى يقول قدر علي ربي ولا تنفعه بل تضره؟ قال لك في الحالة الأولانية لو أذنب الذنب وتاب وندم وعزم على عدم العود، فجه إيه يفتكر بقى فعل كذا، يلا بقى الحمد لله رحمته واسعة، قدر الله ما شاء فعل. طيب في الحال مقيم على الذنب أو في المستقبل هيعمله، فواحد بيلومه يقول له عيب عليك، قال له لا ده ربنا قدر علي ذلك. هنا الاحتجاج بالقدر يضر ولا ينفع، أما في الأولى ينفع. واضح يا أخوانا؟ أدي معنى كلمة الاحتجاج بالقضاء والقدر على الذنب له حالتان. لحظة واحدة، الله يبارك، كل واحد يجمع اللي عنده على ما خلص. بس عدة تانية، حاضر. الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته. والاحتجاج بالقدر على الذنب يضر ولا ينفع في الحال والمستقبل، بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه لائم، فيلومه لائم فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره، ده يضر ما ينفعش. قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ده كلام الناس المشركين والمبتدع. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. طيب قال الإمام ابن عبد البر وقد أجمعت الأمة أن من أتى ما يستحق الذم عليه فلا بأس بذمه. إجمعهم، أجمعت الأمة أن من أتى ما يستحق الذم عليه فلا بأس بذمه ولا حرج على لومه، ومن أتى ما يحمد له فلا بأس بحمده عليه. وقد اجتمعت الأمة أو أجمعت الأمة أن من أتى ما يستحق الذم عليه فلا بأس بذمه ولا حرج على لومه، ومن أتى ما يحمد له فلا بأس بحمده عليه. طيب لم يحتج بالقدر على المعاصي إلا المشركون وإمامهم إبليس، وإمامهم إبليس قال أي إبليس: رب بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لو كان الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي سائغا لما كان هناك حاجة إلى إرسال الرسل. هي الرسل ليه بقى؟ إذا كان أنت بتقول أكبرتنا على المعصية، خلاص الرسل ما عادش لازم يجي، وبناء عليه لا حساب ولا عذاب. بعد ذلك القدر سر مكتوم لا يعلمه أحد من الخلق إلا بعد وقوعه. سر مكتوم لا يعلمه أحد من الخلق إلا بعد وقوعه، فكيف يصح للعاصي أن يحتج به على معصيته وهو قد فعلها مختارا؟ أن هذا الذي يحتج بالقدر على المعصية، أن هذا الذي يحتج بالقدر على المعصية لو اعتدى عليه معتد أو جنى عليه جان، لو اعتدى عليه معتد أو جنى عليه جان، جان مش جن، ثم احتج عليه المعتدي أو الجاني بالقدر فإنه لا يقبل منه هذا. ثم احتج عليه المعتدل أو الجاني بالقدر فإنه لا يقبل منه هذه الحجة، وهذا تناقض. يدل على فساد هذا القول، وأن المحتج بالقدر متبع لهواه، فإنه لا يقبل منه هذه الحجة، وهذا تناقض يدل على فساد هذا القول، وأن المحتج بالقدر متبع لهواه. والله عز وجل أعلى وأعلم.